وهذا قبضه لها ورميه بها، وإنما بين لنا من عظمته وصف المخلوقات بالنسبة إليه ما يعقل نظيره منا. ثم الذي في ما يعقل نظيره منا، ما يعقل نظيره لعلك يعقل. وإنما بين لنا من عظمته وصف المخلوقات بالنسبة إليه ما يعقل نظيره منا. ثم الذي في القرآن والحديث يبين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ما ذكر كما يفعل ذلك في يوم القيامة، وإن شاء لم يفعل ذلك فهو قادر على أن يقبضها ويدحوها كالكرة. وفي ذلك من الإحاطة بها ما لا يخفى، وإن شاء لم يفعل ذلك، وبكل حال فهو مباين لها ليس بمحايث لها. ومن المعلوم ليس بمحايث، يعني ليس هي ليست حيث هي، أي ليس حالا فيها. المحايث أن يكون في المكان الذي فيه الشيء، الله ليس داخل العالم، ليس محايثا. فمن قال إنه حال أو قال إنه ليس محايثا ولا مباينا، كل منهما مبطل. بل الله تعالى مباين للعالم، خارج العالم، بائن فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه. نعم، أحسن الله عليكم. ومن المعلوم أن الواحد منا ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها فأحاطت بها قبضته، وإن شاء فأحاطت بها قبضته، وإن شاء لم يقبضها بل جعلها تحته، فهو في الحالتين مباين لها. وسواء قدر أن العرش هو محيط بالمخلوقات كإحاطة الكرة بما فيها، أو قيل أنه فوقها وليس محيطا بها كوجه الأرض الذي نحن عليه بالنسبة إلى جوفها، وكالقبة بالنسبة إلى ما تحتها، أو غير ذلك. فعلى التقديرين يكون العرش فوق المخلوقات، والخالق سبحانه وتعالى فوقه، والعبد في توجهه إلى الله يقصد العلو دون التحت. انتهى المقام الثاني. وتمام هذا ببيان المقام الثالث. نعم، بارك الله فيك. أحسن الله عليكم. في أحسن الله عليكم في الدرس الماضي يقول شيخ الإسلام أن نبين أن ما ذكر في السؤال زائل على كل تقدير، فيكون الكلام في الجواب مبنيا على حجج علمية لا تقليدية. ما المقصود بالتقليدية؟ إيش؟ يقول على حجج علمية لا تقليدية ولا مسلمة. يعني الحجج العلمية هي مبنية على الكتاب والسنة. الحجج العلمية هي الحجج الصحيحة المعلومة بموجب العقل أو بدلالة الشرع أو بهما جميعا. وأما الحجج التقليدية والمسلمة هذا كأنه مصطلح من مصطلحات يعني أصحاب المنطق والجدل، عندهم يعني عندهم الحجة المسلمة، يعني مسلمة ما يسلمه الخصم ولو كان في نفس الأمر إنها ليست حجة. ولهذا يقول يكفي مثلا في الاحتجاج على الخصم التسليم. الخصم إذا سلم الحجة كانت حجة عليه ولزمته، ولا يلزم أن تكون الحجة صحيحة في نفس الأمر، لكنها إذا سلمها لزمته. فليس كل حجة مسلمة تكون صحيحة علمية، هذا ما يظهر تقليدية ما أدري يعني. نعم أحسن الله عليكم.